يقول أن الإيطالي يكون في الحالة يقول أن في سبعة لن يقول أن يقول أن الإيطالي أن يكون في الحالة والتي فيحل بالجنة لكي يثبت أنه صارت يحلف بالجنة كما لا يرى بجنة لا يرى بجنة ولا بجنة لا يرى بجنة ولا بأمانة ولا بنبي نبعد يبقى مثلا بغير الله فلا قصر ومجال عارف الله بالله ولا قول يصبر فلا تبهون الله بالله فلا يحب الأمانة ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بكعبة ولا بكل ولا بجنة ولا بجنة بعض الناس العمد في جنة في جنة لا يفعل في جنة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.